عقد الاجتماع الدولي لجمعية الصداقة مع كوريا لضمان مؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بكتول عام 2017 بالنجاح في مدينة دبلن بأيرلندا قبل أيام. شارك فيه ممثلو فروع جمعية الصداقة مع كوريا في مختلف البلدان مثل الدنمارك وسويسرا، السويد، فرنسا، بولونيا، أيرلندا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا والولايات المتحدة. قدم إليه التقرير وطليت رسالات التهنية المقدمة إلى الاجتماع وألقيت كلمات. ثم صدر البيان لتأييد نداء اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بكتول عام 2017. وتم اتخاذ صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون.